ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أخبر الله جل في علاه أن الكفار لن يألوا جهدا في محاربة الإسلام وأهله، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن القوم إلا هم. فعداوة اليهود والنصارى يجب أن يتحقق كل مسلم ومسلمة، وأن يعلم الجميع أن هؤلاء يعملون الليل والنهار على إضلال أمة الإسلام وعلى أن يصيروا كفارا. لذلك هذا البلد عمل أعداؤه على أن يصير كما يرغبون من التفكك والضياع، من ذهاب هوية الإسلام، من ذبول التوحيد والسنة. عملوا على أن يتحطم وأن يتدمر في قبائله وفي نخوته وفي شرفه. بثوا سموما قاتلة من مؤسسات، من هيئات، من تنظيمات، من أجل أن يصير هذا البلد ظلاما دامسا من الكفر والإلحاد، من المثلية والفجور، من الضياع. من الضياع. يريدون هذا المجتمع منسلخا من عقيدة التوحيد، أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يريدونه مجتمعا فاسدا في تربيته، في نشأته، في روابطه، في أسرته ومجتمعه. يريدونه مرتعا لكل كافر ملحد، لكل فاجر زائر. العجب من أولئك الذين ينعقون في قنواتهم ولا يزال ينعق وراء أصحاب أفكار تكفيرية تدميرية، يعتقدون أن هذا المجتمع كافر مرتد، ويعتقدون في بيت مال المسلمين أنه بيت لهم، ويعتقدون في الشرط والأجهزة الأمنية أنهم مرتدون، ويعتقدون في حاكم أنه طاغوت كافر. يعملون على أن النساء سبايا، ويعملون على تحريف كلام الله عن موضعه. رؤوس للشر يلاحقها الرجال الأوفياء لبلدهم من أجل أن لا تبث سموم التكفير. الفكر الخارجي الدموي الذي لا يبقي شيئا لو أنه انتشر، إنكم لا تدركون خطورة أن ينطلق التكفيريون هنا وهناك، إنكم لا تدركون خطورة أن يسعى هؤلاء من جديد إلى بث الفكر الخارجي الدموي، يقتل أباه، يقتل أمه، يقتل شرطيا، يقتل عسكريا، يقتل شيخا، يقتل إماما، الكل كفر إلا هو وجماعته. إن هذا الذي ينعق الليل والنهار ويبكي بكاء السكالى على رؤوس الدواعش وعلى رؤوس التكفيريين، يقيم عويلا ومأثما ونياحة، ولا يفتأ إلا أن يذكر المداخل. أنت لا تدرك وغيرك لا يدرك أن من تسميهم المداخل هم الأمن والأمام، هم الذين كشفوا سوءة مسلككم، هم الذين بيّنوا انحرافكم، هم الذين وقفوا أمام دعوات التفرق والتحزب. أنتم من زلبتم الديمقراطية على أكتافكم، أنتم من تنعقون بالانتخابات البديعية وتسيرون وراء الأعداء، أنت من تسافر إلى فرنسا وإلى بريطانيا، أما السلفيون فلا وألف لا. أنت لا تعلم ولا تدرك أن الدعوة السلفية قد جاوزتكم بمراحل. إنها دعوة تنبض بأنها قد باعت الصفقة مع ربها جل في علا في إقامة هذا الدين وفي نصرته وفي المحافظة على سياج هذا البلد. والدب عن فاربع على نفسك وقف عند حده وهذا البلد ينبغي أن يتلاحم، ينبغي أن يتقوى، ينبغي على الخيرين من الساسة، على الخيرين من رؤوس القبائل، على الخيرين من العلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله أن يكونوا لحمة واحدة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.